بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من ذكر جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات سورة السجدة. ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام إلى السورة التالية، وهي سورة الأحزاب، وهي سورة من سور القرآن المدني. والقرآن المدني كان فيه بيان للشرائع، أي لمجموعة الأوامر والنواهي المطلوب أن نقوم بتنفيذها. ودائما لما بتذكر الصور المدنية دائما بنستمع أن هذه الصور بتشمل على التشريعات والتنظيمات، وبيقف الكلام عند هذا الحد، وكأن الصور المدنية لم تهتم أيضا بأمر العقيدة. لكن هنجد دايما الصور المدنية لها اهتمام بالغ بأمر العقيدة، ولكن ليس من باب التأسيس ولكن من باب التأكيد، لأن المحرك دوما لفعل أو امتثال الأوامر هو الإيمان الموجود في قلب الإنسان، والذي يحركه دوما إلى العمل وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فدايما هنجد صور المدنية فيها المزج ما بين الإيمان وما بين العمل، أي ما بين جانب الإيمان الجانب العلمي وجانب العمل هو الجانب العملي، فارتباط ما بين القول والعمل أو بين العلم والعمل. فلذلك بنقرأ دايما في الصور المدنية: يا أيها الذين آمنوا، لم ترد إلا في الصور المدنية، يبقى تم التأسيس وبعد ذلك بينادى عليك بنداء الإيمان. هذا النداء هو المحرك للإنسان لكي يمتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما بنيجي نقرأ في الصور المدنية، يبقى هذه الصور لا تختص بالشرائع والتنظيمات فحسب، ولكن أيضا هنجد أنها بتمثل هذا المزج بين الإيمان والعمل. حان وقت العمل، يبقى حان وقت العمل، وبعد هذا البناء الإيماني الصحيح، يبقى بناء إيماني إحنا بنتحرك من خلاله. وكما أيضا بنؤكد دوما أن العقيدة ليست بعقيدة عقيمة غير منتجة، لكن العقيدة منتجة، منتجة لسلوك ومنتجة لالتزام الإنسان بما شرع ربنا سبحانه وتعالى. ومرت علينا قبل ذلك يعني صور مدنية كصورة مثلا التوبة أو الأنفال، وبينا فيها ما هي الأحكام التي اشتملت عليها هذه الصور. سورة الأحزاب سورة مدنية، افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. افتتحت هذه الصورة بهذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ودائما لما يكون الخطاب للأعلى فهو من باب أولى وأحرى أن يكون للأدنى، يبقى دائما كده لما يكون الخطاب موجه إلى الأعلى يبقى على ذلك من كان أدنى من المخاطب فهو أيضا يندرج تحت هذا الخطاب. يبقى ده الخطاب كما يأتي الخطاب كده لأعلى مثلا شخصية في مؤسسة، يبقى الكلام ده مش هيختص بهذه الشخصية فقط، ولكن كلام لما يوجه إلى أعلى شخصية موجودة في مؤسسة يبقى معنى ذلك أن من كان دون هذا المستوى أيضا هو مطالب بهذا الخطاب، بل هو أولى بهذا الخطاب. فلذلك لما نادى ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يبقى نحن ينبغي أن نلزم التقوى كمؤمنين، ومن لوازم التقوى هو العمل بالأحكام، لوازم التقوى العمل بالأحكام. مر علينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى ايه يا ترى اللي هيخليني أفعل هذا الأمر؟ يبقى تقوى الإنسان لربه سبحانه وتعالى يحركه، لأن التقوى معناه أن أنا أفعل الواجبات وأترك المحرمات. ده في صورة التقوى أو في تعريف التقوى المبسط، أن أنا أفعل الواجبات وأترك المحرمات. هي ترى اللي هيحركني لذلك خوف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. اتقي النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. يبقى أجعل بينك وبين النار حواجز حتى لا نواقع هذا العذاب. فالتقوى هي التي بتحرك الإنسان إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وبالتالي يبقى الكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقيقته يوجه إلى أفراد هذه الأمة. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. جمع بين الكفر والنفاق. وإحنا قبل ذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين والكافرين. ثم بتأتي إن المنافقين والفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. يبقى هنجد الجمع بين التمييز ده في الدنيا، يبقى هذا كافر وهذا منافق، ولكن هنجد أنه لا تمييز بين هذين الصنفين في الآخرة، بل هم جميعا في النار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا اللي هو النفاق الاعتقادي لو أظهر الإسلام ولكن أبطن في داخله الكفر. وشهادة التوحيد بينتفع بها الإنسان في الدنيا، يعني النطق بها، لكن لا ينتفع بها في الآخرة إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. يبقى قال بلسانه ويعتقد بقلبه، يبقى هو بينتفع بها في الدنيا. كل من شهد لله سبحانه وتعالى وحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بنبوة الرسالة، ليس لنا سبيل أن ننقب على ما في قلبه، لكن إحنا بنقبل القول الظاهر وبالتالي بنجر عليه أحكام الإسلام. لكن يا ترى هو مسلم عند ربي أم لا؟ يبقى هو مسلم عندنا بنطق الشهادتين، أما عند ربي سبحانه وتعالى هو مسلم أم ليس بمسلم؟ يبقى ده في جزئية أخرى ليس لنا سبيل أن نطلع عليها، وهي ما أبطن في قلبي من طوى عليه القلب. هل برضك هو يعني بيعتقد فيما قال، ولا هي كلمة بيقولها ولكن لا يعتقد فيما قال؟ يبقى المنافق بيتكلم كده بشهد شهادة التوحيد ولكنه لا يعتقد في ذلك الأمر، فينتفع بها في الدنيا لكن لا ينتفع بها عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. وده بينطبق على كل من نطق بشهادة التوحيد. يبقى بدا هذا مسلم انطبق عليه بقى كل بنجر عليه أحكام الإسلام، لكن عند ربي يبقى في جزئية أخرى كما بينا وهي مسألة القلب. زي العمل كده، ده عمل صالح، يبقى أول ثلاث صار بهم النار، جاءوا بأعمال صالحة، يبقى من أرقى الأعمال الصالحة، وإحنا كنا بنظن فيهم الصلاح، لكن حنجد أنهم أول من يذر على وجه في النار. إيه السبب في ذلك؟ عمل قلبي، إن القلب أو كانت ليست الوجهة لله سبحانه وتعالى، أنها كانت ظاهرة لنا كأنها لله، ده فيما يبدو لنا، أما في باطن الأمر اللي إحنا لا نعلمه وليس لنا سبيل نطلع على ذلك لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، يبقى كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي حيعذب بهذا العمل، مع أن إحنا نظن أن العمل ده حيسوق سوقا إلى الجنة، لكن في الحقيقة ساقوا إلى النار. يا ترى لماذا؟ هل العمل فيه خلل؟ العمل في الظاهر ليس فيه خلل، ولكن خلل في عمل الباطن. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى الكافر معروف ظاهره كباطنه، المنافق أظهر الإسلام ولكن أبطن في داخله الكفر. فهؤلاء هم الأعداء، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. فعلى ذلك لا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك. إيه المطلوب؟ يبقى على ذلك بنجد دائما منهج القرآن يبقى يحذر من أمر ثم يوجه الاتجاه الصحيح أو يبين الاتجاه الصحيح، يبقى كما مرت علينا الآيات قبل ذلك وقالوا ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجاه لله ومحسن، يبقى ده أساسا هو ده اللي يتجه إلى الجنة، ده اللي أتى بعمل لو يؤهله أن يكون على الجنة، لكن مش بمجرد القول. هم قالوا إن إحنا اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا ذلك الكلام، وكل ده بلا دليل وليس سند شرعي. يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى عبارة عن أمنية، كانت دي أمنية فقط لكن ليس لها رصيد من الحقيقة. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، بلى من أسلم وجاه لله محسن، يبقى ده أساسا اللي هو أسلم الوجه لله سبحانه وتعالى واستقام على أمر ربه، هو ده حيكون هو ده من أهل الجنة، ده من أهل أدي أهل الجنة اللي هو أسلم وانقاد وأذعن لرب سبحانه وتعالى واتمر بأمره واستقام على أمره، لكن مش مجرد بالأمنية كما يتمنون الجنة، ولكنهم لم يعملوا بالعمل الذي يؤهلهم أن يكونوا من أهل الجنة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين، قال واتبع ما يوحى إليك من ربك. إيه المطلوب؟ إن احنا نستقيم على أمر الله. الاستقامة تبقى إزاي؟ انت اتبع بس ما في كتاب ربك سبحانه وتعالى، يبقى الأدي الاستقامة المطلوب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقيم على إيه بقى؟ فاستقيم كما أمرت وإن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعمل بصير. استقيم إزاي؟ السبيل الاستقامة إنك أنت تسير خلف توجيهات وإرشادات الكتاب، هذا الكتاب، يبقى المطلوب إنك أنت اتبع بس، اتبع ما يوحى إليك ربك، اتبع هذا الوحي الذي أنزل ربنا سبحانه وتعالى رسوله. إن الله كان بما تعملون خبيرا. تطبيقاتنا للكلام ده هو اللي احنا هنجازى على أساس عند الله تبارك وتعالى، وتطبيقاتنا لهذا الكلام يبقى هو ده اللي احنا هنحاسب على أساسه، وإما أن احنا من المطبقين لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وبالتالي يبقى مآلك إلى الجنة، وإما أن تكون الأخرى الإعراض والتولي فيكون المآل إلى النار والعياذ بالله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى انتبه، لا تطع الكافرين والمنافقين، واتبع ما يوحى إليك من ربك، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، مش بس كده، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. دايما كده توجيه القرآن، القضية كلها قضية متكاملة. لما احنا قرأنا مثلا في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ما وفيتش الآية عند هنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه، في المقابل باء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى أنت تصاحب مين؟ يبقى بين لنا الوجهة الصحيحة واحذر من كذا، يبقى أنت افعل كذا واحذر من كذا. وإن لا تطع الكافرين والمنافقين، طب إيه إلا فعله؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك. يبقى تكون الطاعة لله سبحانه وتعالى والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله كان بما تعمل خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه. بس التوكل على الله هذا هو ثمرة الإيمان، يبقى ثمرة الإيمان، يبقى دي الثمرة، التوكل إقبال العبد بكليته على رب سبحانه وتعالى. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. يبقى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المطلوب ان انا اقبل على ربي سبحانه وتعالى بكليته والاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى، ويقينا كده ان هذا فيه حفظ العبد وليس فيه ضياع. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. يبقى ده التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل ده ثمرة الإيمان. يعني ازاي احنا بنصل الى التوكل على الله؟ ازاي بنصل اليه؟ ده بالإيمان، ده بنحتاج ان احنا نقوي وندعم ونمتد الإيمان. كلما قمنا بتمتين الإيمان وتقوية الإيمان كلما رقى الإنسان في هذه المرتبة، مرتبة التوكل. لو توكلت على الله حق توكلي، يعني معنى كده التوكل ده أيضا طبقات كده، درجات. كل درجة احنا هنصل عليها ازاي؟ كل ما انا بنرقى ايمانيا ارقى في هذه المسألة ارقى، يبقى وده يتطلب ان انا اقوم بصيانة ورعاية الايمان. يبقى والايمان كما ايضا بنؤكد مش عبارة عن كده معلومات احنا درسناها. احنا درسنا الايمان بالله سبحانه وتعالى وبالاسماء والصفات، ودرسنا الايمان بالملائكة، درسنا الايمان بالكتب بالرسل، درسنا الايمان باليوم الاخر، درسنا الايمان بقدر خير وشر، درسنا قضايا الايمان. لكن هي مسألة لا تقف عند يعني حد الدراسة، الدراسة دي بتوريني الضوابط بتاعة المسألة، ضوابط الايمان بالاسماء والصفات. فعرفنا ان في ضوابط عشان احنا لا نخطئ في هذه المسألة. يتبقى بقى التطبيق، ازاي افعل هذا الامر؟ الايمان بالملائكه، يبقى احنا عرفنا ايه ما معنى الايمان بالملائكه، وبينا كده ادي الايمان بالملائكه فيها كذا وكذا. طب ايه المطلوب؟ المطلوب بقى ان انا يعني اطبق هذا الكلام، تطبيق بقى، لان الايمان ده ادي استقراره في القلب، ومش حياتي ابدا يعني التزام الانسان بالسلوكيات او ضبط الانسان لاقوالي واحوالي وسلوكياتي واعمالي الا لما ينزل الايمان ده في القلب. احنا عرفنا الكلام ده مطلوب ان انزاله بقى في القلب، غرسه في القلب. واحنا تعرف انك انت هذا الغرس وصل فعلا القلب ام لا من خلال السلوكيات. لسه السلوكيات لم تتغير، ما زال فيها شوائب، ما زال فيها مخالفات، يبقى كل ده ما هو الا صدى لوجود خلل في الايمان. نعود مره ثانيه لكي نقوي ونمتن هذا الغرس، نقوم بسقيا ذلك الغرس، قلنا حتى يعني يثبت في القلب، ونرى ذلك من خلال ضبط السلوكيات. وتوكل على الله كفى بالله وكيلا، التوكل ده يبقى مش منزلة واحدة. لو توكلتم على الله حق توكلي رزقكم كما يرزق الطيب، يبقى التوكل على الله، والتوكل على الله أو الأخذ الأسباب ليس بقادح في التوكل على الله. يبقى مش توكل على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بناخد بكل سبب ومع ذلك قلبي لا يلتفت لأي سبب، قلبي لا يلتفت عن الرب سبحانه وتعالى. وإلا كما إحنا بينا وكما قرأنا قبل ذلك، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض برحمة ثم وليتم مدبرين. يبقى يوم حنين قال البعض لن نغلب اليوم من قلة، مش هنغلب من قلة، عددنا كبير جدا وإحنا الاستعدادات انتصارات سابقة، يعني نفسية طبعا هنا يعني في يعني مرتفعة، والعدد كبير والتجهيزات يعني قوية، يعني فين بقى هنتغلب ازاي؟ يعني كيف هنغلب؟ قالوا لن نغلب اليوم من قلة. وبالتالي لما التفت بس القلب التفاتة يسيرة إلى هذه الأسباب استعصى عليهم الأمر، يعني استعصى عليهم الأمر. يوم أعجبتكم كثرتكم، يبقى دخل كده نوع أنواع الزهو كده والعجب إلى داخل النفس، مع أن هي الطبقة المؤمنة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الدين، لكن دي سنن، يبقى سنن إحنا لابد أن نتعلمها. فعلى ذلك هم الطبقة المؤمنة، الطبقة اللي أو الصفة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الدين. ولكن لما تفوه البعض بهذه الكلمة وكان ده معناها التفات القلب التفاتة يسيرة إلى هذه الأسباب، فماذا كان الحال؟ استعصى عليهم الأمر، يعني استعصى، مع أن كده في الموازين المادية الحسية الكفة راجحة لهذه الطائفة، هذه الطائفة. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني يفروا منين؟ من النبل الذي يعني رشق به من خلال هوازن. فيبقى الكلام ده يبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى دي ثمرة الإيمان، ترقى في الإيمان. يبقى إنما يخشى الله من عباد العلماء، كلما رقى كده إيمانيا. رقي الإيماني مش معناه أن أنا قرأت كتب في العقيدة ودرست كل كتب العقيدة، لكن إحنا فين بقى أثر ما تعتقد في سلوكياتك في واقع حياتك. فلذلك لابد أن إحنا نهتم مش بالكم اللي إحنا هنقرأه أو يعني ندرسه، ولكن بما دخل إلى القلب. إيه بقى مسائل الإيمان اللي دخلت في القلب ودخلت وغرسناها غرسا كده غرسا متينا في القلب؟ يبقى نرى كل مسألة لها أثر على سلوكيات الإنسان. فيبقى ده أدي معياره إحنا بنزل خلال الإيمان. يبقى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، لا ألتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، يعني لا ألتفت. بس الكلام ده يتطلب أن أنا أتعرف فعلا على ربي سبحانه وتعالى وأعلم أن ربي كفيني سبحانه وتعالى. يبقى أليس الله كاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه. ما جعل الله رجلا من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يبقى ده الجمع بين هذين النقيضين، ما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم، يبقى ده شتان بين الأمر. دي الأم دي يبقى محرمة على الرجل، والزوجة هي حلال الرجل. فإزاي يظاهر الرجل من امرأته؟ لما يقول رجل امرأته أنت عليك ظهر أمي، يبقى شبه هذه الزوجة الحلال بأمه الحرام. يبقى على ذلك إزاي يجمع بين الأمرين؟ طبعا ده هذا منكر من القول وزور كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. كما أن الله تبارك وتعالى ما جعل لرجل قلبين في جوفه، وكذلك لم يجعل الزوجة التي حلال هي أم، ولم يجعل ذلك الذي ليس بابن له هو ابن صلبي، لم يجعل ذلك. لكن ده كلها يبقى تغيير، يعني هذا تغيير في أحكام الرب سبحانه وتعالى. لذلك وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني مش هتحول أنها تبقى أم كده. ولذلك لو قال رجل امرأتي أنت عليك ظهر أمي، يبقى نقول أمسك، فأنت الآن يبقى لا تستطيع أن تستمتع بهذه الزوجة التي كانت حلالا بعد هذه الكلمة، إلا بعدما يعني تؤدي ما عليك من كفارة، هي كفارة الظهار. يبقى أن يعتق رقبة قبل أن يتمسى، إن لم يجد الرقبة أو يبقى أو لم يجد مال اللي هو حيعتق به الرقبة، يبقى عدم وجود الرقبة أو وجود المال لكن مش موجود رقاب الآن. طب يا ترى وجود الرقبة لكن ليس عنده مال، ينتقل إلى الثانية إن هو أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فإن لم يستطع يبقى على ذلك هيطعم 60 مسكينا. ده الكلام ده عشان يتخلص من أثر هذه الكلمة، ودي بيبين لنا أهمية الكلمة. كلمة لكن الكلمة لها أثار، لها تبعات أو. وبالتالي بنجد أن كلام المؤمن من بعد قلبه، يعني بيزن الكلمة قبل إخراجها، قبل ما بتكلم الكلمة على ذلك أنا بزن الكلمة وأنظر إلى أثار التي تترتب على الكلمة، تبعات الكلمة، أنها كلمة، يعني دي كلمة كلمة، ولكن الكلمة دي يعني لها أثار لها تبعات. فتخيل بهذه الكلمة نقول قف عند هذا الحد ولا تستطيع أن تستمتع بهذه الزوجة الحلال بعد نطقك لهذه الكلمة، إلا بعدما تتخلص من أثر هذه الكلمة عن طريق ما ذكر ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى من كفارة. لذلك سمي بالمنكر من القول وبالزور، هذا زور. يبقى زور ليه؟ لأن يعني دي هو يعني يقول أنها كأمي وهي ليست بأمي، يعني هي حلال والأم حرام. فعلى ذلك دي من طبعا المحرمات على الإنسان، حرمت عليكم أمهاتكم، لكن دي الزوجة الحلال، دي زوجة حلال على ربنا سبحانه وتعالى كان يستمتع بها. فعلى ذلك لما شبه المرأة أو الزوجة بالأم هذا منكر من القول وزور. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، كذلك أيضا ما جعل أدعياءكم أبناءكم، يبقى بيحرم التبني، حرم التبني، يبقى ان هو ينسبه اليه. طبعا ده تغيير في الانساب، يعني ده تغيير في الانساب. يبقى نقول ان هذا الولد ابن فلان وليس بابنه الصلبي، ولكن ده كان صورة موجودة ان هو بينسب ذلك الولد الى غير ابيه، وبالتالي يشتهر عند ذلك بهذا الامر، وربنا سبحانه وتعالى حرم هذا التبني وما جعل ادعياءكم ابناءكم. يبقى ده اساسا هو الرجل يدعي ان هذا ولده او الولد يدعي ان هذا اباه، فعلى ذلك حرم ربنا سبحانه وتعالى ذلك الامر. ثم كان البيان والارشاد والتوجيه وتصحيح ايضا المسار، ذلكم قولكم بافواهكم. يبقى القول بالفم ده مش هيغير الحقائق، يبقى الحقيقة لما قال هذا ولدي وليس بولد على الحقيقة، فقوله ده هو أساسا باللسان لا يغير الحقائق، يعني لا يغير الحقائق، كما أن نقول أن حكم القاضي لا يغير الحقائق. يبقى حكم القاضي حكم لفلان بهذه المسألة لأنه المدعي ليس عنده بينة، وأقسم ذلك المدعى عليه أقسم يمينا أنها إيه؟ أنها من حقه وليست من حقه، فحكم القاضي يعني لا يحل ذلك الحرام، يعني لا يحل، لكن هو حكم بالظاهر. فكذلك أيضا يبقى القول باللسان مش هيغير أصل المسألة، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل، هذا هو الحق من ربك سبحانه وتعالى. لذلك الجن لما استمعوا للقرآن قالوا يهدي الحق إلى طريق مستقيم، هذا الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يبقى ده نزل، يبقى أخباره كلها صادقة وأحكامه كلها صادقة، والله يقول الحق ويهدي السبيل، ده الطريق المستقيم المطلوب إن إحنا أن نسير عليه. انتبه، يبقى قبل أن تتفوه بالكلمة يعني احذر أن تتفوه بالكلمة لتغير من خلالها الحقائق أو الصور حقيقية الأشياء. يبقى قال رجل امرأتي أنت علي كذا، غير الطلاق، الطلاق يبقى هو حل عقدة النكاح، لكن الظهر ده منكر من القول وزور، يعني منكر من قول وزور، زور كله وده قول منكر، لأن دي زوجة حلال لك تستمتع بها، لكن أنت شبيتها بالأم اللي هي يعني محرمة عليك حرمة أبدية ولا تستمتع بها صورة صور، فده تغيير أساسا، يعني هذا تغيير في أحكام الرب سبحانه وتعالى. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. يبقى كان الأمر ده مشتهر عندهم وبالتالي بيبدأ التصحيح، يبقى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، دي الصورة الصحيحة. فإن لم تعلموا آبائهم يبقى ممكن كده احنا نعتذر، يعني ان احنا وجدناه يعني ده في الطريق وبالتالي أخذناه ثم نسبناه إلينا فأصبح ابن يعني ابن لك، يعني قلنا فلان ابن فلان، ليه؟ لأن احنا ما نعرفش هو ابن مين، فعلى ذلك طب لو لم نعلم ابن من هو يبقى كيف يكون الحل؟ فكما بين ربنا سبحانه فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يبقى أول حاجة تشوف ابن مين، أنسبه إلى أبي الحقيقي إن لم أعلم، يبقى ده أخ لنا في الدين، يبقى أخ لنا في الدين، أو موالينا، يبقى ده مولى فلان، حذيفة مولى يعني أبي سالم، يبقى حذيفة يبقى مولى فلان، ده مولى فلان، يبقى ده إما أن نحن نقوله فلان مولى فلان أو أن هو ده أخ لنا في الدين، لكن لا يعطى ذلك الاسم حتى لا ينسب إلى هذه العائلة أو تلك الأسرة وليس منهم أساسا وليس ابن فلان. فلذلك هذا أيضا حرام كما قال وكما بين ربنا سبحانه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يبقى الخطأ أو النسيان يبقى بيرفع اسم ذلك الأمر، لكن مش معناه أن احنا نتمادى في الخطأ، يبقى عرفنا يبقى احنا على ذلك نصحح ونصوب، ولكن ما تعمدت قلوبكم، لو تعمدنا هذا الأمر يبقى أي خطأ يبقى أو أي سؤال بقى الخطأ أو النسيان في ذلك رفع عنه الخطأ والنسيان واستكروا عليه، يبقى يرفع عنه الاسم، لكن لو تعمد يعني لو تعمد ذلك زي بالضبط كده بيبقى اليمين تعمد هذا اليمين وممكن يكون جرى على لسانه خطأ ذلك اليمين، يبقى لكن احنا بما كسبت القلوب او ما تعمدت القلوب، يبقى انا قاصد، يبقى يمين منعقدة انه قصد هذا اليمين وبالتالي بيبقى منعقدة يكفر عنها بالكفارة التي ذكرنا لو حنث فيها كما بينا من سورة المائدة وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الله غفورا رحيما، يبقى رحيم بالعباد سبحانه وتعالى ويغفر ذلك الذنب، وهذا الزلل، رب سبحانه يغفر الذنب ويغفر أيضا ذلك الزلل. لكن لما بنصحح هذا الأمر، يبقى لو أخطأنا في مسألة، رجل تبنى يعني ولدا وقال هو ابن لنا، فعلى ذلك ما كان يعلم الحكم أو ما كانش يعلم بدرجة هذه الحرمة، فلما نبين له يبقى على ذلك يبقى هو أخطأ في هذه المسألة، لكن لم يتعمد، يعني لم يتعمد التغيير هو، ولم يتعمد مخالفة الأحكام، لكن هو حكم غاب عنه، فعند ذلك نقول أنت معذور لا إثم عليك في ذلك. لكن ليس معنى هذا الأمر التمادي بقى، يبدأ يصحح ذلك الأمر، يبقى نصححه. وكان الله غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنب، وربنا سبحانه وتعالى رحيم وعباده، بيّن لهم ما نصلح به الدنيا والآخرة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ومالي ووالدي وولدي والناس أجمعين، كما قال، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يؤمن أحدكم، يبقى ده توقف لمن على هذا الأمر، إن إحنا أن نقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى والدينا وعلى أموالنا وعلى الناس جميعا. يبقى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يبقى لما جاء عمر الخطاب رضي الله عنه وقال أنت يعني أحب الناس إلى قلبي إلا من نفسي، فعلى ذلك قال حتى يعني يكون من نفسك عمر، فقال الآن يعني من نفسي أحب إلى الله، أحب إلى المؤمن من أنفسهم. يبقى إحنا بننظر كيف بنسلك هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى إلينا بالنصح وكان أيضا رحيما بالمؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى وبالتالي ده الجميل اللي احنا بنرده الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله سبحانه وتعالى من علينا به. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى انار لنا الطريق بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي له ذلك الحق علينا، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وماني ووالده وولدي والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه، وجب إن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى نقدم كده محاب الرب سبحانه وتعالى على محب النفس، ومنا نحن نقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسنا، لأنه كان أرفق الخلق بالخلق وأرفق الخلق بالخلق، وكان بالمؤمنين رحيما كما قال ربنا سبحانه وتعالى في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأزواجه أمهاتهم، يبقى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نقول إنهن أمهات المؤمنين تعظيما وتشريما وتكريما، لكن لا يجوز الخلوة بإحداهن، يعني إحنا يجوز الخلوة بالأم لأنها محرمة عليك حرمة أبدية. وكذلك أمهات المؤمنين اللي هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يطرق لنا ذلك الأمر، لا يجوز أن احنا نتزوج بأم من أمهاتنا، فكذلك الحال. لكن هذا لا يمنع أن ده حكم في هذه المسألة، لكن يعني لا يجوز الخلوة بإحداهن كخلوة الإنسان بأمه، أنه محرم عليه حرمة أبدية. لكن هذا الكلام بالنسبة أنه لا يجوز أن تتزوج بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أم لك، ولكن لا يجوز أيضا الخلوة بهن. فربنا سبحانه وتعالى حرم أن نتزوج بأمهات المؤمنين، بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش معنى كده أن الأمر ده هطرق لكل الأحكام. يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا أن نسن بالمجوس سنة أهل الكتاب، ده الكلام ده في الجزية، لكن مش هنسن بها سنة أهل الكتاب في كل حاجة. ذبيحة المجوس محرمة، الزواج من المجوسيات محرم، لأننا مشركات لسنا بأهل الكتاب، لكن احنا هنسن بها سنة أهل الكتاب في مسألة واحدة اللي هي مسألة الجزية، لكن لا نعد هذا الحكم بقى. فكذلك أيضا أزواج أمهاتهم، يبقى دي أمهات المؤمنين، ولا يجوز الرجل أن يتزوج بأمه، فكذلك لا يجوز أن يتزوج بأمهات المؤمنين، لكن هو ده الحكم أساسا. ما عدا ذلك يبقى لا يجوز الخلوة بهن. الإنسان ممكن أساسا يصافح يعني أمه، ولكن لا يصافح أي أم من أمهات المؤمنين. يبقى الحكم هنا ده بالنسبة يبقى حرمة الزواج من أمهات المؤمنين. وأولى الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. يبقى كان الأول طبعا يعني في مسألة الأخوة الإيمانية كان رجل يرث أخاه، لكن بعد ذلك الحكم توجه الذي استقرت عليه الأحكام أن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. يبقى على ذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من هو يعني له حق أو الميراث، يبقى ده أساسا بالقرابة، يبقى بالنسب والقرابة. لكن كان الأول يعني كان الأخوة الإيمانية بتعقد وكان فيها أيضا لها حقوق، لكن هذه الحقوق جزء منها نسخ، منها إن هو كان يتورثان، لكن هنا أصبح الميراث بين الأخر بين الأرحام. فلذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يبقى ده في حكم الميراث يرث بعضهم بعضا، يبقى ده الكلام كان الأخوة الإيمانية يرثون من خلالها أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. يبقى إلا أنك أنت أساسا يعني تعطي من مالك لهذا المولى هذا الولي، يبقى لا حرج في ذلك الأمر. قلنا زي ما الإنسان اللي هو بيبقى له الميت له حق التصرف في ثلث المال، يبقى ده بحكم الشرع أعطاه ذلك الشرع، ولكن لا وصية الوارث، لكن لا أن يوصي بثلث المال، إنه يخرج مثلا في سبيل الله سبحانه وتعالى في واجب أو ذو البر هو يحددها، أو إنه هو ثلث المال ده يتوجه إلى فلان، يبقى هو ليس بوارث لهم. فعلى ذلك لا وصية لوارث، لكن هذا الميت له حق أن يتصرف في ثلث المال كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لك الحق أن تؤدي من مالك، هذا مالك، فلك الحق أن تؤدي من ذلك المال. لذلك قال إلا تفعلوا عليكم معروفة، كان ذلك في الكتاب مسطورا. كل ده قدر قدره ربنا سبحانه وتعالى، وقدر الله عز وجل نافذ لا محالة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه أخذ من النبيين، ثم ذكرت الآيات أولي العزم الرسل، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، دول طبعا أولي العزم من الرسل، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا، ثم يقومون بدعوة لدين الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. يبقى يوم القيامة يا ترى وفينا هذا العهد وهذا الميثاق أم لا؟ يبقى ده ميثاق أخذ علينا، لكن يا ترى هذا الميثاق أخذ علينا في الدنيا عشان إحنا نحاسب ونجازى على أساسه في الآخرة. يسأل الصادقين عن صدقهم، هل إحنا يعني صدقنا في وفاء بما عهدنا عليه رب سبحانه وتعالى أم لا؟ يبقى إحنا وفينا بهذا الميثاق أم لا؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى ده ميثاق أخذوا عليه ربنا سبحانه وتعالى أن نقوم بالتوحيد الخالص لله، أن نتوجه في جميع الأعمال لله سبحانه وتعالى. يبقى ده ميثاق أخذ علينا. طب إحنا وفينا ولا لا؟ جاءت الأنبياء والرسل وأنزل الله عز وجل الكتب ليذكروا الناس بهذا الميثاق الذي أخذ علينا أن نخلص هذه الدين لله سبحانه وتعالى. فمنا من وفى ومنا من قصر، فكل ذلك سيجازى عليه ويحاسب على أساسه الإنسان يوم القيامة. منا من صدق فيما عاد عليه الله عز وجل، ومنا من كان كاذبا. لذلك ما قال ربنا سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يبدأ هذه الحال وحتى يأتي الآيات طبعا في نفس السورة في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى في عهد احنا اخذ علينا، منا اللي هو صدق في الوفاء بالعهد، ومنا من لم يلتزم بهذا الامر، منا من لم يلتزم او التزم التزاما جزئيا او نسبيا. فكل حيجازى وكل يعمل على شكله، وكل حيجازى ويحاسب عند الله سبحانه وتعالى بناء على وفاء بذلك الميثاق. ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد الكافرين عذابا أليما. يبقى الكافر هو تولى وأعرض ونقض ذلك الميثاق، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يبقى هذا الكلام كان عن بني إسرائيل، نقضوا الميثاق كما يعني رأينا الآيات في سورة المائدة، وكيف أنهم نقضوا المواثيق التي أخذت عليهم. أخذنا ميثاق بني إسرائيل ميثاقهم، يبقى ده مواثيق أخذت عليهم هذه المواثيق أن نخلص هذا الدين لله سبحانه وتعالى. فمنا من وفى ومنا من قصر، يبقى على ذلك في يوم القيامة يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، وكل يجازى على حسب ما قدم من أعمال. ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد الكافرين عذابا أليما. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم عن هذه الغزوة، لغزوة الأحزاب غزوة الخندق، تتكلم عن منن الرب سبحانه وتعالى ونعم الرب سبحانه وتعالى على الطائفة المؤمنة، وكيف أن المؤمن مؤيد من قبل رب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني في البداية بتكلم عن ده وصف الرب سبحانه وتعالى للغزوة، وكانت غزوة شديدة جدا، يعني هذه غزوة كانت شديدة جدا على المؤمنين. لذلك كما قال ربنا سبحانه هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان أمر عصيب جدا، يعني كان أمر عصيب على هذه الطائفة المؤمنة، لأن طبعا هنا يعني اجتمعت يعني البلدان وأيضا تملأوا مع اليهود على استئصال بقى، يعني جايين عشان ينهوا على الإسلام وينهوا تماما على المسلمين. فلذلك ربنا سبحانه يذكرنا بهذه النعمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. يبقى جنود قلنا جاءوا من كل الأماكن كده تعاقدوا على القضاء بقى على الإسلام وعلى المسلمين. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يصف لنا الموقف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني تم حصرهم من جميع الجهات. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يبقى موقف عصيب جدا، ده بيتكلم على هذه الكفار جاءوا من كل مكان. وطبعا يعني هنجد أن اليهود نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا انضموا إلى هؤلاء، ده بالإضافة إلى أخطر طائفة طائفة المنافقين، زي ما الآية الآيات تأتي بعد ذلك وتتكلم عن مسألة المنافقين. وطبعا دور المنافق بيبقى على ذلك دوره في التخذيل وأيضا في الإرجاف، يبقى ده دوره بيبقى أقوى من دور العدو. العدو انت عارفه، لكن ازاي ده أساسا بيحاول شق الصف من الداخل. لذلك المنافق أخطر على الإسلام من الكفار، لأن الكافر خلاص أعلن يعني وأظهر كده يعني ما بداخله، لكن المنافق ده يعني على ذلك من الممكن أن يطعن الإنسان من خلفه. انت اساسا منتبه للعدو، ولكن ده ممكن انت تصل اليك الطعنه من هذا المنافق. حاله ان هو بيحاول يعمل زعزعه ارجاف في داخل الصفوف. عشان كده احنا لما بينا في سوره النساء، ودي السوره بتتكلم عن المجتمع، اهتمت بهذا الامر، اهتمت بهذا الامر امر المنافقين، قلنا لانه بيحاول يزعزع الاستقرار الداخلي. استقرار الخارجي انت بتقومه عن طريق يعني ايه اعداد العده لقتال العدو الذي ياتي من الخارج. فالاستقرار الخارجي يحدث ازاي؟ يبقى هيحدث عن طريق اعداد قوه عشان تواجه ذلك العدو الذي يحاول ان يزعزع الاستقرار الخارجي. لكن القضيه في الاستقرار الداخلي، وبالتالي بنجد ان المنافقين يعملون على هدم او شق ذلك، يبقى تفكك المجتمع، بيسعى كده الى تفكك المجتمع، وبالتالي هو اخطر على الاسلام والمسلمين من الكفار المنافق. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم ولا يقذفوه فيها. قالوا صفوا لنا يا رسول الله، قال الناس من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. أمر خطير جدا، ده وصفهم كده دعاة على أبواب جهنم. لذلك إحنا في الآيات إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. فيعني النفاق، وحنجد يعني إن الآيات كما تصف لنا القصة دول كفار جاءوا من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين وأعلنوا هذه البغية، لكن تجد المنافق يخرج في صفوف المسلمين وبعد ذلك ماذا يحدث؟ طبعا قرأنا يعني في سورة التوبة هذه الفضيحة، سورة التي فضحت يعني أفعال وسلوكيات المنافقين. أيضا هذه السورة تتكلم عن المنافقين، وده بيقوم بأخطر دور، وهو محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي، ومحاولة لتفتيت المجتمع من الداخل، محاولة لبس الإرجافات، وأيضا محاولة لتخذيل القوم. فده أخطر بكثير جدا من يعني عمل الكفار. لذلك كما قال ربنا سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات المرة القادمة. اكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.